بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذا المقطع الرابع، وفيه توجيه هذه الآيات إلى طائفة المؤمنين. واشتمل هذا المقطع على الكلام في الأحكام وكذلك التشريعات والتنظيمات المختصة بإقامة هذا المجتمع على أساس إسلامي. وبينا أن هذا المقطع ابتدأ بهذه الآية التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قلنا أن ده أول نداء بالنسبة لهذا المقطع نادى فيه ربنا سبحانه وتعالى على طائفة المؤمنين. وأول نداء بيتكلم عن حرمة الاعتداء على الآخرين وحرمة الاعتداء على هذه الدماء. وكذلك أيضا آخر هذه الآيات تتكلم عن الأحكام في هذا المقطع. قلنا أنها أيضا وردت في صورة هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، وردت في سورة هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. تتكلم أيضا على صيانة المال ورعاية المال وحرمة أيضا أكل المال بالباطل بين هذين النداءين اشتملت على جملة كبيرة من الأحكام، سواء المتعلقة بالشعائر التعبدية أو الشريعة أو الأحكام المتعلقة بالتنظيمات. وبالتالي هذا المقطع اشتمل أولا في الكلام عن القصاص، بعد ذلك الكلام عن الوصية، وأيضا التحذير من الجور في الوصية سواء في تنفيذ الوصية أو في كتابة الموصي. كذلك أيضا بتتكلم بعد ذلك عن الصيام والأحكام المتعلقة بالصيام، وكذلك في هذا الجزء أيضا توجيه الكلام على أهمية الدعاء ولجوء الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن المواقيت، وأيضا يعني كيف بترتبط هذه الأحكام بالمواقيت، سواء كان أحكام الحج أو أحكام الصيام أو أحكام العدد أو أحكام أيضا المتعلقة باستيفاء هذه الديون. ثم بعد ذلك بيبقى الكلام عن أحكام الجهاد، عن الجهاد في سبيل الله، وأيضا بيان ما هي البغية من القتال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى نعرف أيضا البغية من مسألة الجهاد، والجهاد في سبيل الله والذب عن ديار المسلمين وكذلك الذب عن دين الله سبحانه وتعالى، وإن البغية والغرض والهدف من القتال كما قال لنا ربنا سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم بعد ذلك يبدأ الكلام عن الحج والعمرة وأداء الحج وأشهر الحج وما يتعلق به من منافع. ثم بعد ذلك الكلام عن الدخول الشمولي في الإسلام، يأتي ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآيات طبيعة الطريق إلى الجنة، وأن الجنة حفت بالمكاره وطبيعة هذا الطريق وما به من صعوبات وعرات، وأن الطريق إلى الجنة هو طريق شاق، ولا يتحمل ذلك إلا الرجال الذين عندهم الهمة أو الوصول للجنة هو هدف عندهم، وبالتالي يسعى إلى الوصول ويعلم طبيعة هذا الطريق، وإن حتى لا ينقطع عنه. وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا، وإن ده طبيعة الطريق إلى الجنة، حفت الجنة بالمكاره كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بيضع لنا نظام الفتية، وكذلك أيضا نقول أن المسألة إن تعرض الإنسان إلى مسألة فكان عليه أن يقوم بطرح المسألة على العلماء الذي يثق بدينهم، وبتأتي بعد ذلك الفتوى. يسألونك عن الأهل، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك ماذا ينفقون، يبقى على ذلك طرح الأسئلة. إن عرض لك عارض فقم بطرح ذلك السؤال وأن تستفتي في هذه المسألة. ثم أيضا بكلمت الآيات عن مسألة النكاح والأحكام المتعلقة بالنكاح، وأيضا مسألة الطلاق والإلاء والخلع، وكذلك أيضا مسألة الرضاع، تكلمت عن مسألة الرضاع وكذلك عن الأحكام المتعلقة بالخطبة، وكذلك الأحكام المتعلقة بالمرأة المطلقة قبل الدخول وما يتعلق من ذلك من حقوق. كذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلوات، ويأتي الكلام عن الصلاة أيضا من ضمن الكلام عن أحكام الطلاق. يبقى قبل الانتهاء من الكلام عن أحكام الطلاق حنجد ذلك التوجيه من الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وأن حتى نعلم أنه لا نفرق بين الشعيرة وبين الشريعة، لا نفرق بين الشعيرة وبين الشريعة. فيأتي الكلام عن الصلاة والأمر بالمحافظة على الصلاة من ضمن الكلام في أحكام الطلاق قبل أن تنتهي الآيات المتعلقة بأحكام الطلاق. بيبدأ هذا التوجيه والإرشاد ثم تستكمل الآيات المتعلقة بالطلاق. أيضا تكلمت الآيات عن التولي والفرار من الزحف، وأيضا لابد أن نوقن أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أيضا بتتكلم بعد كده الآيات عن الرب المعبود سبحانه وتعالى في آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تتكلم أيضا عن ولاية الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين، وأن الكافرين لا مولى لهم، وأن الله تعالى هو المحيي المميت، وأنه يبعث من في القبور. ثم أيضا تكلم بعد ذلك عن الدعوة في النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن تكون النفقة لوجه الله سبحانه وتعالى لا الرياء ولا السمعة. وكذلك تكلمت الآيات عن قضية المال، وعن قضية الاكتساب من السبيل المشروع، والتحذير من المال الحرام سواء كان عن طريق الربا أو نقول أكل المال بالباطل. ثم ختمت الآيات بالكلام عن البيع والشراء، وأنه لابد من استيفاء الحقوق وصيانة المال. يبقى ده كانت هذا المقطع اتكلم على جملة هذه الأحكام، وبالتالي كما ذكرنا أنه لم نفرق أو لم يفرق بين الشعائر التعبدية وبين الشرائع والتنظيمات. نقول هذا هو الإسلام، هذا والإسلام. يبقى الذي يقوم بالشعيرة التعبدية هو الذي يلزمه أن يقوم أيضا بالتزام هذه الأحكام. يبقى كما إحنا بنلتزم بمسائل الشعائر التعبدية، أنت ينبغي أن تلتزم أيضا بهذه الأحكام التي تنظم العلاقات بين الناس والعلاقات بين المجتمع، وأيضا هذه التنظيمات التي يقوم على أساسها المجتمع، حتى يكون ذلك المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك مترابط. هناك نقول على ذلك قانون يحكم هذا المجتمع الإسلامي. من أين نأتي بأحكامه؟ من كتاب الله تبارك وتعالى، ليس من وضع البشر. وكما بينا أن أتى الكلام في التوجيه للطائفة المؤمنة بعد الكلام عن قصة بني إسرائيل، وأن نستفيد من هذه القصة على أساس أن بني إسرائيل أمة قامت على كتاب، أمة قامت على كتاب، وكان لها الزعامة والقيادة، ثم نزعت منها الزعامة والقيادة وسلمت إلى هذه الأمة. السبب أنهم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، وانحرفوا عن طريق ربهم المستقيم، وكذلك لم يتعاملوا من خلال الأحكام الواردة في كتابهم، ولكن نقول انحرفوا عن ذلك المنهج، وبالتالي نقول اتبعوا الأهواء والشهوات. فكان حال هؤلاء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أنزل الله عز وجل عليهم العقوبة وباءوا بغضب من الله، وكل ذلك بسبب المخالفات، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكان فيه تحذير الأمة، لو سلكت نفس المسلك لا نالها من العقاب ما نال هذه الأمة. يبقى دي سنن كونية نتعلم ذلك الأمر، وبالتالي يبقى إحنا علينا كمجتمع مسلم يبقى ينبغي أن نلتزم هذه الأحكام في حياتنا وفي واقع حياتنا، وكما احنا بنلتزم بالشعائر التعبدية من صلاة او من صيام او حج عمرة او من زكاة، لابد ان نلتزم ايضا احكام الشريعة جملة وتفصيلة، كما قال وكما نادى علينا ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. يبقى الدخول الشمولي في الاسلام جملة وتفصيلة، نقف على دقائق هذه الاحكام، وأنا وأنت طالب الله عز وجل العباد بتطبيق دقائق هذه الأحكام، وأن نعتمد هذه الشرائع في واقع حياتنا، سواء كانت العلاقة التي سواء الشريعة التي تنظم علاقة العبد بإخواني من المسلمين أو بغيرهم، علاقة هذا الفرد بالمجتمع، علاقة أيضا المجتمع الإسلامي بغير من المجتمعات. فنقول على ذلك كان أول نداء كما بينا هو بيتكلم عن حرمة الاعتداء على الآخرين وحرمة الدماء، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الكلمات التي ودع بها الدنيا في خطبة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى حرمة الاعتداء على الآخرين قلنا خاصة في مسألة الدماء، وهي المسألة التي أول ما يقضى فيها بين العباد يقضى في مسألة الدماء، كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي الآيات بذلك النداء يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول في ذلك الشارع يمتن الله تعالى على عباد، يمتن الله تعالى على عباد المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص، قلنا عشان ما يبقاش بيحكمنا قانون الغابة، وبالتالي نقول أن القوي يأكل ذلك الضعيف أو يعتدي على ذلك الضعيف، والضعيف لا يقوى على أن يدفع عن نفسه ذلك الاعتداء. فربنا سبحانه وتعالى وضع لنا هذا الشرع قلنا لكي يحكم العلاقة بين الناس، وكذلك الأصل حرمة الاعتداء على الآخرين وحرمة الدماء. فلذلك قال أن الله تعالى امتن على عباد المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتل، أي المساواة في ذلك، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول. يبقى ده مسألة القصاص، طبعا القصاص ده في القتل العمد، أما في القتل الخطأ فكما هو معلوم هيبقى فيها الدية. يبقى كتب عليكم القصاص في القتل، يبقى ده المقصود بالقتل العمد، أما قتل الخطأ فكما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يبقى في القتل الخطأ هيبقى فيها الدية، فيها الدية إلى أولياء المقتول، أما بالنسبة للقتل العمد ففيها قصاص، فيها القود، وبالتالي بهذا حق للقصاص وأن ينفذ ذلك القصاص في القاتل العمد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وكما امتن علينا أنه فرض علينا القصاص، قلنا وإلا حتجد الشريف يقتل ذلك الوضيع ولا يقتل به، القوي يقتل ذلك الضعيف ولا يقتل به. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا ذلك التشريع الذي يستبين لنا من خلاله المساواة، يبقى المساواة لا فرق بين الشريف والوضيع، لا فرق بين الغني والفقير، لا فرق بين القوي وبين نقول الضعيف، لا فرق بين هذه القبيلة وهذه العشيرة وغيرها من القبائل والعشائر، كلهم سواسية. نقول هذا حكم يستوي فيه الجميع كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ونقول ان دي اهم ركائز يقام عليها المجتمع، اهم ركائز يقام عليها المجتمع، يبقى المساواة في الحقوق والواجبات وكذلك العدل، دي الركائز الاساسية التي يقام على اساسها المجتمع، يبقى المساواة في الواجبات والحقوق وكذلك العدل. يبقى نقول العدل والمساواة في بين الناس في الحقوق والواجبات. قال فيها المساواة أن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين الناس، ده نقول هذا هو العدل. يبقى هذا هو العدل، العدل بذلك. يبقى نقول كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن النفس بالنفس، وأن العين بالعين، وأن الأنف بالأنف، وأن الأذن بالأذن، وأن السن بالسن، والجروح قصاص كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كيف يتم التنفيذ؟ هنعلم أيضا أن هذا العضو بنفس ذلك العضو كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، فيها العدل والقسط بين العباد. قال وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب على جميع المؤمنين هذا الحكم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه إعانة يعين ولي المقتول إذا طلب القصاص. يبقى نقول كده أن القاتل العمد يبقى يسلم نفسه حتى يقام عليه ذلك الحكم، أولياء القاتل يسلمون هذا القاتل حتى يقام عليه الحكم، المجتمع بأسره يشترك في ذلك الأمر. يبقى نقول على ذلك المطلب ده هيكون من أولياء المقتول، ونقول وجب على أولياء القاتل أن يسلموا ذلك القاتل حتى يقتص منه، بل أن القاتل نفسه يجب أن يسلم نفسه حتى يقتص منه. يبقى ده نقول على ذلك هذا فيه دليل على أنه يجب على الجميع، لا يكون ذلك على أولياء المقتول هم يبحثوا عن القاتل، ده القاتل يعين على إقامة ذلك الحكم، أولياء القاتل يعينون أيضا على إقامة ذلك الحكم. قلنا الكلام ده في مسألة القتل العام، وننتبه كده أن مسألة القتل فيها حق الأولياء المقتول وفي حق القاتل، بس حق القاتل ده هيستوفيه يوم القيامة. يبقى نقول القتل ده يبقى نقول فلان قتل فلان عمدا، يبقى تم الحكم انه هو في القصاص، يبقى هيقتل هذا القاتل. نقول على ذلك ده حق الاولياء، اولياء المقتول، ده نقول ده حق الأولياء. طب حق القاتل يستوفي ذلك الحق يوم القيامة كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول يأخذ بتلابيب القاتل ويقول يا ربي سأل هذا فيما قتلاني. يبقى نقول على ذلك حتى في القتل الخطأ، حتى في القتل الخطأ حق المقتول، يعني حق المقتول. يبقى نقول على ذلك أولياء المقتول هذا حقهم في الدية أو القصاص، القتل الخطأ يبقى فيه الدية، ده حق لأولياء المقتول. ونقول لو كان قتل عمد يبقى هذا حق لأولياء المقتول أن يقتصوا من ذلك القاتل، حق القاتل المقتول في نقول في حالة القتل العمد أو القتل الخطأ له حق يستوفي ذلك الحق يوم القيامة. يبقى حتى في القتل الخطأ، حتى في القتل الخطأ له ذلك الحق، وبالتالي يبقى المقتول يأخذ بتلابيب القاتل ويقول يا ربي سأل هذا فيما قتلاني، ده حقه أساسا. ولذلك نقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يبقى كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. على ذلك ابعد عن الدماء، فيها حقوق وحقوق مشددة كما بينا. فالقصاص أو الدية ده حق الأولياء المقتول، وحق القاتل لم يضيع حق القاتل، حق المقتول لم يضع ذلك الحق، فحق المقتول يستوفيه يوم القيامة. فلذلك قال في هذه الآية أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يبقى المطلوب كده إن القاتل يسلم نفسه نقول لإقامة ذلك الحكم، أولياء القاتل يسلمون ذلك القاتل لإقامة ذلك الحكم، ونقول كل ذلك يكون بمطلب أولياء المقتول أنهم يطلبون القصاص في هذه المسألة. قال ثم بين تفصيل ذلك فقال الحر بالحر، قال أدخل بمنطوقية الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوق هذه الآية مقدم على مفهوم قول الله تعالى الأنثى بالأنثى، مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى. لما ننظر كده الآيات قال الحر بالحر، كلمة الحر بالحر يبقى فيها نقول آدي التكافؤ، يبقى غير الحر بالعبد، الحر طبعا لا يقتل في العبد، لكن نقول الحر بالحر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى فيها مسألة التكافؤ، يبقى إلى نقول الحر كفء لذلك الحر يسويه، لكن نقول الحر أعلى بالنسبة للعبد، فلا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد. يبقى لو رجل اعتدى على عبد وقتل ذلك العبد يبقى بيقوم عليه وبيلزم بدفع هذه القيمة، لكن الحر بالحر بصفة عامة. فالآية لم تفرق بين المسلم وغير المسلم، لم تفرق بين الذكر والأنثى، لكن حنأتي آيات أخرى أدلة أخرى تبين أن المسلم لا يقتل بالكافر، أن المسلم لا يقتل. يبقى ده الحر بالحر، يبقى نقول كده ظاهر الآية وكأن هذا المسلم الحر لو اعتدى على كافر حر فقتله يقتل به، نقول لا، السنة بيّنت أن المسلم لا يقتل بالكافر، يبقى ده على طول نقول هذه دليل تخصيص هذه المسألة. الحر بالحر يبقى الذكر يتساوى مع الأنثى، يبقى الذكر بالذكر الأنثى بالأنثى الأنثى بالذكر الذكر بالأنثى. يبقى لو امرأة اعتدى على رجل وقتل ذلك تقتل به، رجل اعتدى على امرأة قتلها يقتل بها، اعتدى على رجل يقتل به، الأنثى اعتدت على مثلها تقتل بها. يبقى ده أدي مدلول الآيات، وبالتالي هتأتي الآيات تقول والأنثى بالأنثى، كأن مفهوم الآية أن الذكر لا يقتل بالأنثى، لكن دلت الأحاديث على أن الرجل الذكر لو قتل الأنثى يؤخذ بها فيقتل بها، دلت الأحاديث على ذلك الأمر. يبقى بالتالي الأنثى بالأنثى ده تأكيد للحكم، ولكن ليس يعني هنأخذ بالمفهوم لأن المنطوق هنا أقوى. الحر بالحر، يبقى إيه الحر بالحر؟ يبقى بصفة عامة بقى، يبقى لم تبين نقول يا ترى الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، نعم حر بحر، فالآية ده المنطوق بتاعها. الأنثى بالأنثى كأن دلت بالمفهوم أن الذكر لا يقتل بالأنثى، لكن لما يبقى في تعارض ما بين المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق، بيبقى في تعارض كده بين المنطوق والمفهوم دايما يقدم المنطوق لأنه أقوى، ده منطوق في المسألة غير ده مفهوم في المسألة، يبقى ده منطوق في المسألة غير ده مفهوم. كما نقول كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أي لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء، يبقى ده الماء من الماء أي يجب الغسل بإنزال الماء، بإنزال المني. بتأتي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس رجل بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. يبقى ده منطوق في المسألة، يبقى المنطوق بيقول هنا لو احنا قلنا الماء من الماء يعني معناها طالما ما انزلش الماء يبقى مفيش غسل، ده مفهوم اهو، ده اللي يفهم. يبقى منطوق المسألة الماء من الماء اي يجب الغسل اذا انزل الماء، اذا انزل المني، يبقى ده اساسا ادي المسألة المنطوق بتاعها. المفهوم منها يبقى لو لم ينزل الماء يبقى على ذلك لا يجب الغسل، ده المفهوم اهو. يجي الرواية بقى المذكورة عن ابي هريرة رضي الله عنه، دي منطوق في المسألة، منطوق ما يحتاجش نقول الى اي مفهوم، ده منطوق واضح جدا، الخطاب واضح جدا، مفهوم الخطاب واضح. اذا جلس رجل بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولم ينزل ولو لم ينزل، يبقى هنا ده منطوق المساله ان طالما حدث العلاج وجب الغسل، انزل او لم ينزل، نزع او لم ينزل يبقى وجب عليه الغسل في كده. يبقى نقول على ذلك لو تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق، يبقى ده منطوق في المسألة، ده كلام صريح، يبقى ده ظاهر اللفظ كده غير ان هو ما يفهم من المسألة. فيبقى لذلك قال الحر بالحر ده منطوق في المسألة، ان الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، وبالتالي نقول على ذلك، ودلت السنة على هذا الأمر ان الذكر يقتل بالأنثى لو قتل هذه المرأة، وبالتالي لكن بالنسبة للكافر هيخرج بدليل آخر أنه لا يقتل المسلم بكافر. يبقى الحر بالحر زي ما نقول كده حرمت عليكم الميتة، يبقى نقول كل ميتة حرام، حرمت عليكم متى تقدمها، يبقى الدم حرام والميت حرام، يبقى ده الحكم فيها. نيجي بقى دليل تخصيص آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك أو الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى دي خرجت بالدليل التخصيص كده، يبقى الميت حرام، ده الحكم العام. لكن يستثنى منها بقى، عشان نستثني منها شيء لازم يأتي دليل، ده دليل يخصص المسألة. فنقول كده كأن الآية تقول الميت حرام إلا ميتة السمك والجراد، إلا ميت. جبنا الكلام ده منين؟ من نص السنة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى ده دليل تخصيص. هنا الحر بالحر، يبقى نقول الكافر كالمسلم، والذكر نقول كالأنثى. فتأتي أدلة تؤكد أن الذكر يقتل بالأنثى لو قتلها عمدا، أدي مسألة. الأمر الثاني جاء دليل وقال أن الكافر المسلم لا يقتل بالكافر، يبقى لا يقتل بالكافر، يبقى ده تخصيص للمسألة، يبقى الحر بالحر ولكن لا يقتل المسلم بكافر، ولا يقتل المسلم بكافر. كذلك أيضا وردت في قال خرج من عمو هذا الأبوان ينعله فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، ورد السنة بذلك. قلنا الآن طبعا الأب هو الأصل والولد هو الفرع، فلا يقتل الأصل بالفرع. وقال لأن الأب أساسا موجود عنده الشفقة والمحبة للولد، فيبقى ده أمر مغير للطبيعة التي خلق عليها الأب. الأب دايما كده نقول عنده الشفقة والرحمة بالنسبة لأولاده، فلما يقوم بقتله قال ممكن يكون حدث يعني نوع من أنواع الجنون، أو كان إذاء شديد جدا من الولد للأب، فعلى ذلك قام بقتله. فإن قتل الوالد الولد لا يقتل به، يبقى لا يقتل به. قلنا لأن الوالد هو الأصل في إيجاد ذلك الولد، فلا يؤخذ الأصل بالفرع، فلا يؤخذ الأصل بالفرع. الأب ونعلى، يبقى الأب والجد أو الجد وغير ذلك، ده يبقى الأب ونعلى، يبقى لا يقتل في الولد. قلنا لأن ده مغير للطبيعة، مغير لما فطر عليه الآباء، مغير لما فطر. لكن الولد لو قتل الأب يقتل به، أما الوالد قتل الولد يبقى لا يقتل به. قلنا لأن ده مغير تماما للطبيعة أو الفطرة، يعني نجد أن الأب عنده الشفقة والرحمة على أولاده، فإن حدث ذلك الأمر يبقى نقول على ذلك إما كان لجنون، إما كان نتيجة أذية شديدة من ذلك الولد لولده، فعلى ذلك لا يقتل الوالد بولده، لا يقتل الوالد بولده. يبقى ده كأحكام تطبيقية، يعني هذه أحكام تطبيقية، كما نقول أن الحر لا يقتل في العبد، لكن مش معنى كده ما فيش قصاص يوم القيامة، ده إحنا بنتكلم على الأحكام اللي إحنا بنطبقها في الدنيا. أما مفاد ذلك الأمر الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لا يقتل هذا الحر بالعبد، ده في الأحكام في التطبيقات. لكن عند الله تبارك وتعالى المقتول حياخذ بتلابيب القاتل ويقول يا رب سأل هذا فيما قتلني، ولا يزال مسلم في فسحة من ديني ما لم يصب دما حراما. يبقى ده تطبيق الحكم كده، ده ما نفاش أساسا الجزاء والقصاص في الآخرة. ولذلك قال وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلن بالولد رد السنة بذلك، مع أن في قول القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل ولده إلا بسبب اختلاف في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له. قال وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة عن الآية في خطاب خاصة. قال والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى، تساوت القيمة أو اختلفت، يبقى العبد بالعبد. يبقى نقول اعتدى ذلك العبد على امرأة على أمة فقتلها يقتل بها، كذلك امرأة أمة أو اعتدت على عبد فقتلته فتقتل به، يبقى بغض النظر عن القيم. العبد ده له قيمة أساسا، نقول عبد له حرفة قيمته بتبقى أغلى من العبد الذي ليس ثمنه أغلى من العبد الذي ليس له حرفة، يبقى ده عبد له حرفة يبقى نقول له ثمن أعلى من الثمن ثمن العبد الذي ليس له حرفة. لكن في حال نقول الاعتداء والقتل يبقى عند ذلك لا عبرة بتساوي أو اختلاف القيم، ولكن هذا عبد يقتل بأمة وهذه الأمة تقتل بالعبد بغض النظر عن قيمة ذلك العبد أو قيمة هذه الأمة، لأن الله تعالى كما قال والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى كما بينا، يبقى ده تأكيد للأمر. ولكن الحكم الأول الحر بالحر، يبقى ده بيدخل بالمنطوق الذكر بالذكر الأنثى بالأنثى، الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى. وقال أيضا في هذه الآية دليل على أن أصل وجوب القوت في القتل وأن الدية بدل عنه. يبقى نقول على ذلك الأصل في قتل العمد هو القصاص قوت، يعني يبقى قصاص أساسا، لكن ممكن أولياء المقتول يعني يعفون عن ذلك القاتل بطلب دية، الدية دي تبقى بدل مش حكم أصلي، غير اللي هو القتل الخطأ. يبقى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وإن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهل، ده حكم أصلي، ده حكم المسألة. غير في القتل العمد، القتل العمد ممكن أولياء المقتول أو بعض أولياء المقتول يعفون عن ذلك القاتل. العفو ده إما عفو يبقى عفو عن القتل لكن ممكن يحول إلى طلب دية، أو عفو حتى لو لم يطلبوا الدية. فعلى ذلك لو طلبوا الدية يبقى ده حكم بدلي مش حكم أصلي. حكم الأصلي في مسألة القتل العمد القصاص، ده الحكم الأصلي. هم قالوا احنا مش عايزين نقتصم منه ولكن هناخد مال، هناخد دية منه، يبقى ده نقول حكم بدلي مش حكم أصلي. لذلك نقول ان أصلا في حكم الدية بتتحمل الدية العاقلة، عاقلة القاتل ده ان العاقلة بتاعته في قتل الخطأ بتتحمل الدية. في القتل العمد قالوا ان الجان هو الذي يتحمل الدية ان طلب ذلك الاولياء، قال ان دي عقوبة بدلية. اصلا اصل الحكم هو اقامة القصاص على او القود على القاتل، يبقى لو نفذ الحكم ينفذ في مين؟ في القاتل ده، فكأن فكاك الرقبة بتاعته بمن يدفعه. فبالتالي قالوا ان الدية دي كعقوبة بدلية في مسألة القصاص لو قتل العمد يتحملها الجاني لا تتحملها العاقلة، العاقلة بتتحمل الدية في مسألة القتل الخطأ او شبه العمد. اما قتل العمد فلو نقول ان اولياء المقتول قالوا ان احنا نأخذ دية يبقى على ذلك الدية دي تحملها الجاني، لأن دي عقوبة بدلية عن العقوبة الأصلية اللي هي القصاص، والقصاص ده حيقام على مين؟ على القاتل، فيطلب بذلك الدية من ذلك القاتل. أو كانت نقول العفو لغير دية، ده حق أولياء المقتول، يبقى نقول حق أولياء المقتول طلب القصاص وينفذ الحكم، أو إن هم قالوا إحنا حنعفو عنه بس مقابل دية، يبقى على ذلك لهم الحق، حنعفو عنه بلا مقابل، هذا حقهم أساسا، هذا حقهم، فطلب القصاص ده حقهم، حق نقول أولياء المقتول، وإن عفى أحد الأولياء في مقابل الدية يبقى على ذلك الحكم ده لا يجزأ، يبقى ينتقل مباشرة إلى الدية. يبقى لو إحنا قلنا أولياء المقتول دولت سبع أفراد واحد منهم بس قال نحافوا إلى دية، يبقى الحكم ينتقل إلى العفو على طول، لأن القصاص لا يجزأ، يعني مسألة القوة دي لا يجزأ، هنقوله طب بناء على الأغلبية لا، الحكم فيها هكذا. يبقى لو واحد عفى وقال أخذ دية يبقى على ذلك الستة أصروا على القتل، على قتل هذا القاتل، لا طالما واحد من الأولياء قال إن أنا هاخد دية يبقى في الحالة دي ينتقل الحكم هكذا، يبقى أصبح دية، أصبح دية، لأن حكم قصاص لا يجزأ، حكم قتل ده لا يجزأ، وبالتالي الحكم فيها مش أغلبية، لا ده في الحالة دهيت يبقى هينتقل الحكم إلى دية، ينتقل الحكم إلى دية. فثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه المسألة، يعني هي القصاص ده حكم واحد، لا نقول ده حق أولياء المقتول ويجاز لهم أن يكون العفو إلى دية أو إلى غير دية. لذلك قال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيهم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن عفي له من أخيه شيء، يبقى المسألة بتبين أن القاتل العمد لا يكفر بذلك، لا يكفر، هي جريمة، يبقى هي جريمة ومعصية كبيرة ولكن لا يكفر بذلك، لأن الله تعالى كما قال فمن عفي له من أخيه شيء. الأخوة اللي هنا مش أخوة نسب ولكن أخوة إيمانية، فلم ينفي عنه الإيمان. ونقول على ذلك على الرغم أنه ارتكب جريمة بشعة، يعني جريمة بشعة، ولكن هذه جريمة لا تخرجه من الملة إلا إن كان مستحلا، يعني قتل فلان ده حلال مش حرام، يبقى قتل هذا لم يستحق القتل، ولكن قال يعني قتل فلان ده بيستحل القتل، يبقى قال حلال ليس بحرام، يبقى ده مستحل في الحالة دي، ده يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى. أما دي معصية كبيرة من كبائر وفيها القصاص، ولكن كما قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه، يبقى الأخوة هنا أخوة إيمانية، لم ينفي الأخوة الإيمانية، معنى الكلام هو لم ينفي عنه الإيمان، لم يخرجه من دائرة الإسلام. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى لو عفى أولياء المقتول عن قتل القاتل مقابل دية يبقى يطلبون ذلك بالمعروف بلا اعتداء، وكذلك وجب على الجاني أن يدفع هذه الدية بلا مماطلة، يبقى يدفع الدية بلا مماطلة. يبقى على ذلك نقول ولا أساسا يعني أفعال قبيحة أو أقوال قبيحة وسيئة يوجه هذه الأقوال أو الأفعال إلى أولى المقتول، يبقى نقول إحسان في الأداء، وكذلك نقول يبقى لين القول في مسألة الطلب لا يكون باعتداء. ثم ذكر الله عز وجل أن الأولياء لو عفوا عن القصاص مقابل دية فعند ذلك يطلبون ذلك بالمعروف، وأجب على الجاني أن يؤدي ذلك بإحسان بلا تقابح في سب ولا شتم ولا اعتداء، وكذلك بلا مماطلة. وأيضا في المقابل لو طلب أولياء المقتول ذلك الأمر فليس لهم الحق في الاعتداء مرة ثانية على ذلك القاتل. قال الله تبارك وتعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فإن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. انت قل لأولياء المقتول انتم أخذتم الحق الذي لكم لما طلبتم بدية فتدفع لكم الدية، لكن ليس لهم الحق في الاعتداء مرة ثانية على ذلك القاتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يبقى ده القصاص، ونقول أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في سورة المائدة يبقى القصاص أيضا مش في النفس فقط ولكن حتى في مسألة الأعضاء، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يبقى والجروح قصاص كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فمن تصدق بذلك فهي كفارة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وده حكم الرب سبحانه وتعالى لابد من تنفيذه لابد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فيها حياة، يبقى إقامة الشريعة دي وإقامة الحدود فيها حياة. قلنا حتى من تسول له نفسه أن يعتدي على الآخرين بقتل أو سلب أو غير ذلك يعلم الحدود في هذه المسألة، فيبقى ده من باب الزجر، وكذلك أيضا الانزجار حتى لا يتقدم ولا تجر على فعل ذلك. يعلم أن القتل ده نقول يعلم لو اعتدى على فلان فقتله حيقتل به، فكما أراد أن يفوت حياة فلان حتفوت حياته أيضا، فعند ذلك يرتدع وينزجر عن الإقدام على ذلك الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا عند إقامة الحدود أن هناك طائفة المؤمنين يشهدون ذلك الأمر، قلنا ده عشان يبقى من باب الردع والانزجار. يبقى نقول على ذلك لما يعلم أنه حيقام عليه الحد بهذه الصورة أو يقام عليه القصاص فحتفوت حياته كما فوت حياة الآخر، عند ذلك حيبدأ يفكر أنه يخشى على حياته، هو بيطلب الحياة فيخشى على نفسه، فيبقى ده باب حينزجر من خلاله. نقول تضييع الحقوق دهية أو الحدود أو تضييع الأحكام دهية حيجرئ الناس على أرواح الآخرين، حيجرئ الناس على دماء الآخرين، حيجرئ الناس على أموال الآخرين. لكن إيه الرادع؟ عشان يبقى المجتمع مجتمع آمن، يبقى ده المجتمع المطلوب ان احنا كمجتمع اسلامي مجتمع امن. يامن فيه الانسان على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى اهله، يبقى على ذلك حرمة الاعتداء. ولو اقيمت الحدود دهيت او اقيمت احكام القصاص او الاحكام المتعلقة بهذه المسائل حنجد ان المجتمع هو مجتمع امن، يامن الانسان على نفسه وآمن على مالي، آمن على عرضي، آمن على أهلي. يبقى نقول ده مجتمع ينبغي أن ذلك المجتمع يغطى بمظلة من الأمن والأمان. ده كله مش هيكون إلا بتطبيق الأحكام واعتماد هذه الأحكام. ولكم في قصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هنا يعني الخطاب دايما للعقلاء يعلمون أنهم لا يؤخرون تنفيذ الأحكام ولا يعطلون الأحكام، وإلا نقول تبديل الأحكام يبقى كأن أيضا منع الإنسان من تنفيذ الأحكام. لما احنا نغير بقى الحكم كده بقتل العمد ده بنقول بالسجن مدى الحياة مثلا، يبقى دي عقوبة، نقول لا ده تشريع، ده تشريع. احنا حين يبقى ما ذكر الله عز وجل من العقوبة وخلينا العقوبة هنا عقوبة مخالفة للأمر، فيبقى ده تبديل في الشرع وده تغيير في الشرع، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. لما نقول الله السارق لا تقطع يد السارق، ولكن ماذا يفعل به؟ يسجن مدة معينة من الزمن. نقول ده تبديل وتغيير في أحكام الرب سبحانه وتعالى، تبديل وتغيير في أحكام الرب سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد، وأن الله تعالى هو الذي قدر هذه العقوبة على هذه المعاصي. يبقى المعصية والمخالفة دي عليها هذه العقوبة. الزاني نقول لو كان بكرا يجلد 100 ويغرب عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي عقوبة الزنا. إن كان محصن يبقى يرجم بالحجارة حتى الموت، ده حكم الشرع. وبالتالي لو غيرنا يبقى نقول لك لا والله لو زنت المرأة يبقى يتوقف الأمر ده على سجن المرأة بالنسبة لولي زوج المرأة، لو عفى عنها يبقى يتم العفو عنه. نقول يعني نقول أحكام بتدعو نقول إلى انتشار الفاحشة، وتدعو أن يتخلى الرجل عن رجولته، وكذلك الغيرة ابتداء كده، مش هنقول غيرة دينية، الغيرة أساسا ده أمر موجود داخل الإنسان. فعلى ذلك نقول يقتل الرجولة، يقتل الغيرة، وبالتالي لا يغرج على أهله. هي دعوة إلى أن يكون الإنسان ديوس، دعوة تماما صريحة. ده بالإضافة أن تغيير حكم الرب سبحانه وتعالى، يبقى يعترفون أن الزنا ده جريمة، جريمة، وبالتالي الجريمة دي ربنا سبحانه قدر لها عقوبة. هم اعترفوا أنها جريمة هي، ولكن قالوا ده يعني الغير في الأحكام، لأن دي نقول وكأنهم يرون أن ذلك الحكم يعني غير صالح، غير صالح أنه يبقى لمسألة الردع أو الانزجار أو غير ذلك. قل ننتبه كده، خلي بالك من العقوبات دهية اللي هي وضعت كبديل للشريعة. يبقى نقول لا أمن ولا أمان يكون في المجتمع إلا بتطبيق أحكام الشريعة، تطبيق أحكام الشريعة. ولذلك ولكم في القصاص حياة يولي الألباب، دي الحياة. لأن لو إحنا طبقنا الحكم ده هنجد أن القاتل يرتدع، يفكر كثيرا قبل أن يقدم على هذه المعصية لعلكم تتقون. لأن سبيل التقوى يبقى على ذلك هو بتطبيق الأحكام، أحكام الشرع تطبيق الأحكام، يبقى ده نقول سبيلك أن تكون متقين. وده من لوازم التقوى أن تلتزم هذه الأحكام، من لوازم التقوى أن احنا نلتزم هذه الأحكام. يبقى سبيلك إلى التقوى هو بتنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى وعدم تنحيط أي حكم من هذه الأحكام. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات تتكلم عن مسألة الوصية، تصرف الإنسان في ماله. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من مسلم جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كلمنا على الوصية تصرف في المال، يبقى الإنسان يتصرف في ماله. لما تصرف نقول انتبه يعني من الجور في هذا التصرف، وكذلك أيضا بننبه الموصى لهم اللي هو في تنفيذ الوصية، انتبه حتى لا يجور أيضا في تنفيذ الوصية. يبقى نقول على ذلك اللي حيقوم بتنفيذ الوصية نقول احذر من الجور في التنفيذ، واللي أيضا اللي هو له مال ويكتب الوصية نقول له احذر وننبهه احذر من الجور في هذه الوصية. على الرغم من نقول أن الإنسان له الحق في التصرف في ماله بعد موته، ولكن هذا لا يتعدى الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع لنا أيضا التشريعات لا وصية لوارث. وبالتالي الآيات هي كما قال لنا ربنا سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. تيجي بعد كده آيات المواريث تحدد الأنصبة المقدرة للورثة، تحدد بعد كده الأنصبة المقدرة للورثة. مال الأب في مال الابن إن مات، ما للأم في مال ولدها إن مات، نقول ما للأولاد من الذكور أو إناث في مال ذلك الأب، ما للإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو من أب أو لأم، ما لهم في مال ذلك الرجل إن مات، هل لهم حق أم لا. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنصبة مقدرة، أنصبة مقدرة ألحق الفرائض بأهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي الآيات بعد كده في سورة النساء تفصل لنا ما هي الأنصبة المقدرة، وأيضا نجمع مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ثم البيان أن ذلك الموصي له الحق أن يتصرف في ثلث المال لا يتعدى. يبقى الوصية تكون بالثلث، الوصية تكون بالثلث. يبقى نقول أن هذا الإنسان له حق أن يتصرف في ماله بعد موته، ولكن بالثلث لا يتعدى ذلك الأمر، وألا تكون الوصية الوارث. وأن الله تبارك وتعالى بيّن الأنصبة المقدرة للورثة الذين يستحقون مال ذلك الميت. فقال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يبقى الوصية يكتب الوصية، الوصية تكون للوالدين والأقربين. يبقى لكن نقول بعد ذلك أن الآيات وردت بتقدير الأنصبة للورثة للأب للأم إلى غير ذلك. وقال حق فمن بدله بعدما سمعه فإنما يسمعه الذين يبدلون إن الله سميع عليم. يبقى اللي حينفذ الوصية احذر الجور، احذر من الجور، واللي بيكتب الوصية الموصي ده نقول له احذر أيضا من الجور ماله، ولكن أيضا نقول لنا حدود في التصرف، أنا كعبد لله لي حدود في التصرف، ده مالي، معنى كده أقوم بإحراق المال ده أو بتضييعه أو بإغراق المال أو أن أنا أسلم ذلك المال وأقوم بحرمان الورثة، نقول له احذر، احذر في هذه الوصية. قال فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. لو كان في جور في الوصية يبقى على ذلك اللي بينفذ الوصية لو استطاع أن يقيم العدل في هذه المسألة له الحق بذلك، نعم، من غير طبعا جور ولا جنف كما قال ربنا سبحانه. قال فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هو أخي بيسأل كده نرجو توضيح ما هي شركة المضاربة. شركة المضاربة دي بتبقى شركة مع شريك مالي وآخر بيشترك بالعمل، الأصل كده دي شركة مضاربة. يبقى ده بيدخل بحصة مالية وده بيدخل بحصة عمل على أساس أن يكون تقسيم الأرباح يبقى باتفاق، يبقى النصف والنصف، الثلث والثلثين، أي صورة من الصور يعني، ولكن لابد من الاتفاق. يبقى ترى المضاربة دي هنقسم الأرباح إزاي؟ يبقى نقول هذه شريك العمل له نسبة الثلث أو له نسبة النصف أو أكثر من ذلك أو أقل حسب الاتفاق، وشريك المالي يبقى له طبعا مسألة باقي هذه الأرباح، بس لازم يبقى في اتفاق. إن حدثت خسارة، الخسارة على المال، على رب المال، والشريك اللي هو دخل بحصة العمل بيخسر عمله، لأن العمل ده أساسا بيقوم بأجرة، بيقوم أساسا. يبقى نقول عمل شهري كده خسر، يبقى على ذلك نقول لو كان بتفريط منه ده مسألة، لكن هو أساسا نقول لا يحمل شيء، التحميل في الخسارة بيكون على رب المال. طب التاني خسر إيه؟ ما خسر عمله، عمله ده كان بفلوس أساسا خسره. فعلى ذلك بقى احنا ننتبه الى ذلك الامر. هل يجوز المرأة تلبس ملابس الرجل في البيت؟ ما تلبس ملابسها يعني، تلبس ملابسها. المجنون يختص منه اذا قتل، المجنون كده هيبقى زي الصبي، زي الصبي، والقصاص ده احكام، دي الاحكام التكليفية دي على البالغ، لكن ده هنا في الحالة دي تحول إلى مال. يبقى زي ما الطفل اعتدى، الطفل ده اعتدى على واحد قتله، فده طبعا لا يقتل به، ولكن في الحالة دي يحول إلى حق مالي، يبقى يتاخد ديا. رجل دل أخ معه مال، الرجل يشغل المال ويعط عليه نسبة، ثم بعد ذلك قال له أعطيني من هذه النسبة الذي أرشدتك إلى هذا الرجل، هل هذا له حق بذلك؟ لا، مش حق في كده، يعني تعاون على البر والتقوى، دل على الخير كفاعل، دل على الخير كفاعل، فحقه في إيه بقى؟ ياخد نسبة ليه بقى؟ ولو الرجل الثاني اللي أخذ المال أكل وحدد له نسبة أنت عشان أنت أكل المال؟ هل من المفترض على كل مسلم أن يعلم كتاب من كتب السنة، يعني مثل فتح الباري أو المعبود أو مثلا. إحنا علينا أن إحنا نسعى نتعلم الأحكام، يعني إحنا لما بنتعلم الأحكام بنتعلم عشان أنا أؤهل كده للتطبيق وأعتمد الأحكام دي في واقع حياتي. فأنا بسعى أن أنا عبد لله، والأحكام اللي اجتمع عليها القرآن أو السنة دي أحكام للتطبيق عشان إحنا عشان نطبق وننفذ ما طلب منا. طب هننفذ الكلام ده منين؟ يبقى لابد أن إحنا أساسا يعني نتعلم الأحكام. فالعلم ده مش مجرد أن أنا تحصيل علم أو هي ثقافة إسلامية، ده أنا بتعلم عشان أعرف إيه المطلوب أقوم بتطبيقه. ما نبصش كده دي أحكام وإحنا بندرس الأحكام وبالتالي أحكام بعيدة عن الواقع، دي الأحكام دي عشان نبقى في الواقع بتاعنا إحنا، وبالتالي أنا بتعبد لربي سبحانه وتعالى بتنفيذ ذلك الأمر. يبقى دي أحكام سواء نقول ورد في السنة أو ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، والسنة أتت مفسرة لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإحنا ننتبه، مش شرط أن أتعلم كتاب من كتب السنة، ده أنا بتعلم أساسا، أنا ببحث في السنة وببحث في الأحكام عشان أشوف إيه المطلوب مني وألتزم هذا الشيء، لأن طبعا المطلوب أن أنا أكون عبد لله سبحانه وتعالى. ما قال هو المقصود من قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. دي أساسا يعني مش كل الناس مطلوب منها تخرج في الجهاد. الطائفة اللي تخرج من الجهاد يخرجون في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون ما نزل من الوحي ويتعلمون الأحكام، ثم يأتون إلى قومهم فيعلمون من لم يخرج. أدي صورة. الصورة الثانية أن هناك طائفة يبقى انتدب الإمام للخروج للقتال، وبالتالي بقي طائفة أخرى تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فدولة أساسا يبقى ينتبه إلى الأحكام اللي نزلت أو اللي هو الوحي الذي نزل في هذه الفترة، وإذا عاد هؤلاء القوم الذين خرجوا للجهاد يبقى هؤلاء يعلمونهم أيضا ما حدث من ذلك من هذه الأحكام التي غابوا عنها. يبقى هذه المسألة، يبقى نقول مش كل حيخرج الجهاد مش كل حيقعد. اللي خرج مع في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وحي بينزل وأحكام متعلقة بالجهاد، يبقى الطائفة دي لما ترجع إلى البلدة يعلمون من لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من الوحي كذا وكامل أحكام كذا وكذا. أو نقول إن هو طائفة خرجت والطائفة الأخرى مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالوحي بينزل والأحكام يتعلمونها من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا عاد إخوانهم من الجهاد يقولون لهم أنه قد كان من الوحي كذا وكذا أو كان من الأحكام كذا وكذا. ويبقى دي برضك فيها الدلالة أن أنت المطلوب منك أن تعلم ما تتعلمه من دين الله سبحانه وتعالى، بمطلوب ان احنا نعلم ما نتعلمه من دين الله سبحانه وتعالى. انا مش بتعلم كده يبقى ثقافة، لا ده بتعلم يبقى انا بفيد نفسي وكذلك افادة الاخرين. الانسان المسلم انسان ايجابي ليس بانسان سلبي، انسان ايجابي الايجابية انسان متحمل للمسؤولية. بلغوا عني ولو آية ألف ليبلغ الشاهد منكم الغاية فربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبيب قتل خطأ في عملية جراحية، عندما كانوا بقرق جراحية عندما فقام أبناءه بالصيام شهرين بدلا منه وغسلهم الشهر 15 يوم لكل إيده، والأب لا يعلم بهذا الصيام، فهل يجوز ما فعله؟ لا هو ما عليهوش حاجة، يعني ليس عليه ضمان لأنه من أهل المهنة فبيتوافق ذلك مع القدر، إلا لو هو مش من أهل التخصص يبقى نقول ليس على التطبيب على الطبيب ضمان. لو كان من أهل التطبيب أو كان من أهل التطبيب ليس عليه ضمان، وإلا إن كان فرط وتعدى، يعني لو كان فرط يبقى مسألة أخرى، لكن هو ليس عليه ضمان، ليس عليه زي إن أقول للأمين ليس عليه ضمان، أنا أعطيت واحد مبلغ من المال أو أنت أعطيت واحد مبلغ من المال يوصله لمكان معين وبالتالي فقد ذلك المال بلا تفريط لا يحمل، يبقى ليس عليه ضمان، يبقى لا يخون ذلك الأمين. الطبيب أيضا ليس عليه ضمان أو ضمان أساسا، نقول لأنه هو من أهل المهنة يبقى من أهل المهنة، فعلى ذلك يبقى على ذلك إلا إن كان هناك تفريط، وإلا إن كان لم يكن هو من أهل التطبيب يعني ليس يبقى انت ممكن واحد يوصف لك كده يقول له والله انا عندي مغص شديد جدا فوصفت له دواء دواء ده سبب قتله، يبقى انت مش مهل التطبيب، انت مش مهل التطبيب اساس. لكن لو كان طبيب يبقى على ذلك قام بعمليه جراحيه، نقول عمليه من ناحيه طبيه صحيحه 100% ونقول منضبطه تماما، لكن وافق ذلك القدر يبقى طالما هو لم يكن هناك تفريط وكان من اهل التخصص فليس عليه ضمان يسموه لا طبعا. وبعدين حتى لما نصوم الشهرين ما ينفعش الكلام ده، يعني لو واحد كده قتل خطا وبالتالي يبقى في الحاله دي القتل الخطا في حكمين، الحكم اساسا يختص حكم يختص باولياء المقتول لهم الديه، وفي اساسا حق لله اللي هي مساله الكفاره. يبقى مساله الكفاره كما بينا وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنة ودية مسلمة، تحرير رقبه الاصل كده مؤمن ودية مسلمة الى اهل، ادي الدية دي حق اولئك المقتول اهو ودي حق الله عز وجل اللي هو تحرير رقبه. اذا لم تجد تصوم شهرين متتابعين فهو حي فما حدش ينوب عنه، حدش ينوب عنه في كده. لو توفي وعليه الحكم ده يبقى يقوم الاولياء بالصيام عنه، يقوم الاولياء بالصيام عنه، لكن يصوم عنه كده من غير ما يعرف لا. طيب واحد عليه كفاره ندفع له انا الكفاره من لا لازم اخد اذنه وكلته عشان انا الكفاره دي تبقى يعني يبرى بها هذه الذمه، لكن انا اقول الله وعليه كفاره مش هيكفر انا اطلع حاله لا، دي لازم باستئذان. يبقى انت كانك وكيله في التصرف، لكن من غير وكاله لا، غير وكاله لا. عليه صيام هو يصومه، طب يوكل لما يوكلش ده الكلام ده لو ايه لو هو توفي، فنقول للاولياء ان يصوموا عنه ذلك الصوم الواجب. يعني هو الورقه كده مكتوبه برصاص خفيف قوي يعني فمش باينه يعني. قال النبي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث، فقال إذا كان الوالدين من الورثة هنا فيكون الحديث ناسخ للحكم، حديث ناسخ للحكم في هذه الشريعة. احنا ما تكلمناش لسه عن مسألة، هل يا ترى مش بقى الحديث اللي ناسخ، يعني مش الحديث اللي ناسخ، إنما هل يا ترى آية المواريث ناسخة للآية دي ولا لا، ولا الآية دي أيضا بيعمل بها؟ طب بيعمل بها التوجيه بتاعها إزاي؟ لكن هي أساسا لو في نسخ هيبقى عن طريق آية المواريث، آية المواريث بينت حق الأب والنصيب المقدر للأب وللأم أساسا. يبقى كما ورد في سورة النساء، هل يا ترى ده يبقى ناسخ للحكم ولا الحكم ده مش ليس حكم آية المواريث ناسخة لكده لكن هيوجه توجيه آخر؟ يبقى ده إن شاء الله تعالى ننظر إليه المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.